بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل: فإذا فرغ استحب وضع يمينه على شماله، لما روى هلب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا. هلب، هذا هلب الطائي من الصحابة، هلب الطائي، نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ويجعلهما تحت السرة، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، رواه أبو داود، وعنه فوق السرة، وعنه أنه مخير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ذكر في هذا الفصل رحمه الله مسألتين. المسألة الأولى: كيف يضع يده اليمنى على اليسرى؟ فيقول: استحب وضع يده اليمنى، وضع يمينه على شماله. ثم قال، ذكر حديث علي: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة، في الصلاة. والسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت على، بالنسبة لهذه السنة، على صفات ثلاث. الصفة الأولى أن يضع يده على يده، يعني كفه على كفه. والصفة الثانية أن يضع يده على الرسخ، يعني على الكوع. والصفة الثالثة أن يضع يده على ذراعه، يضع يده على الذراع. إذن عندنا الآن كم؟ ثلاث صفات: يضع كفه على كفه هكذا، كفه على كوعه هكذا، كفه على ذراعه. كلها جاءت بها السنة. والأحاديث الواردة أيضا جاءت بلفظ وضع، بلفظ الوضع. وبعض العلماء عبر بالقبض كما عبر بذلك صاحب مختصر المقنع زاد المستقنع، قال: ثم يقبض. لكن الأحاديث جاءت بلفظ الوضع. المسألة الثانية: أين يضع يديه؟ إذا قلنا يضع اليمنى على اليسرى، فأين يضعها؟ قيل: تحت السرة، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله لحديث علي: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. وقيل: فوقها، يعني فوق السرة. وقيل: على الصدر، لحديث وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يده على صدره، وضع يده على صدره. وهذا أصح. والصدر ابتداؤه مع ابتداء الأضلاع، من تحت الترقوتين إلى إيش؟ إلى أسفل الأضلاع. الصدر ابتداؤه مع ابتداء الأضلاع، مفهوم؟ الترقوتين، أي الترقوتين، وانتهاؤه إلى أسفل الأضلاع. فكل القفص يسمى القفص الصدري، كل هذا الصدر. فمن وضعها أعلى الصدر أو أسفله أو وسطه فإنه يكون إيش؟ وموافقا للسنة. والقاعدة أن ما لم يرد تعيين صفته فالأصل أنه باق على طبيعة الإنسان، إلا إذا ورد وصف خاص معين. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على، يضع يديه أعلى صدره لكان ذلك مبينا. إذا ليس هناك دليل على أنه يضعها على أعلى الصدر ولا على وسطه، فنقول يضع على صدره من وضعها على الأعلى أو أسفل الصدر أو وسط الصدر، كان إيش؟ كان موافقا للسنة في ذلك، نعم. ويستحب ويستحب جعل نظره إلى موضع سجوده لأنه أخشع للمصلي وأكف لنظره. طيب يقول ويستحب جعل نظره إلى موضع سجوده يعني أنه ينظر إلى موضع سجوده، وهو ما عبر عنه بعضهم بقول ينظر مسجده، وظاهر كلامه العموم، وأنه لا فرق بين أن يكون في المسجد الحرام أو في غيره، ولا في حال التشهد أو غيره، ولا في حال الخوف أو غيره. فهمتم؟ فقوله ويستحب جعل نظره إلى موضع سجوده ظاهره العموم، وأن ذلك شامل للمسجد الحرام ولغيره، وشامل أيضا لحال التشهد وغيره، وشامل أيضا لحال الخوف وغيرها. وإنما قلنا ذلك لأن بعض العلماء استثنى فقال ينظر مسجده ما لم يكن في المسجد الحرام، وقيل ما لم يكن في ما لم يكن حال التشهد، وقيل ما لم يكن حال الخوف. ولننظر في هذه المستثنيات. أما المسجد الحرام فقال بعضهم إنه ينظر إلى الكعبة، مصلي ينظر، الأصل أنه ينظر إلى مسجد إلى موضع سجوده إلا في المسجد الحرام فيستحب أن ينظر إلى الكعبة. لماذا؟ قالوا لأن النظر إلى الكعبة عبادة، ولكن هذا القول فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن لا نسلم أن النظر إلى الكعبة عبادة لأن الحديث ضعيف، وثانيا لو سلم ذلك فإن في الصلاة لشغلا، فيحمل على أن النظر إلى الكعبة عبادة في غير الصلاة. وأما المسألة الثانية وهي حال إشارته بسبابته ففيه نظر، والصواب أنه ينظر إلى سبابته حال إشارته، يعني كلام المؤلف رحمه الله عام، وأنه ينظر مسجده حتى في حال ماذا يا أخوان؟ حتى في حال إشارته بسبابته يكون نظره إلى موضع سجوده، إذن نقول هذا فيه نظر. وأما في حال الخوف، لأن ظاهر الكلام أيضا حتى في حال الخوف، فنقول أيضا فيه نظر، لأن الله عز وجل يقول وخذوا حذركم، وإذا كان أخذ الحذر أو الحذر يستلزم النظر إلى غير موضع سجوده كان مأمورا به، كان مأمورا به. وقوله رحمه الله ينظر مسجده، ينظر يستحب جعل نظره إلى موضع سجوده، يستحب جعل نظره إلى موضع سجوده ظاهره العموم، وأن ذلك في جميع إيش حالات الصلاة من الركوع والجلوس وغيره. وقال بعض أهل العلم إنه ينظر أمامه وتلقاء وجهه، قال مشروع للمصلي أن لا ينظر إلى سجوده وموضع سجوده وإنما ينظر تلقاء وجهه. واستدلوا بأدلة، منها أولا قالوا إنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، ولا يمكن أن يأتموا به إلا بالنظر إليه، وهذا يقتضي أنهم ينظرون تلقاء وجوههم. وثانيا قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف حينما عرضت عليه الجنة والنار قال وذلك حينما رأيتموني تقدمت في الجنة، وذلك حينما رأيتموني تأخرت في النار، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام ينظر أمامه، ينظر أمامه. ولكن الصواب في هذه المسألة أن الإنسان يفعل ما هو أخشع له، انظر إلى ما هو أخشع لقلبك وافعله، فإن كان النظر إلى موضع السجود أخشع فافعل، وإن كان النظر تلقاء وجهك أخشع فافعل. وقوله رحمه الله ويستحب جعل نظره، نظره نستفيد من قول نظره أنه لا يشرع أن يغمض عينيه، أنه لا يشرع أن يغمض عينيه وهو كذلك. وسيأتي إن شاء الله في مكروهات الصلاة أنه مكروه إلا لحاجة، كما لو كان أمامه ما يشغله. إذا نأخذ من قوله هيا رزق جعل نظره، يأخذ منه ماذا؟ أنه لا يشرع إغماض العينين، أن يغمض عينيه اللهم إلا أن يكون أمامه ما يشغله. نعم. فصل. ويستحب أن يستفتح. قال أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ولولا أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا عندك ولولا ولا ولو ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا أو قال جائزا. وإنما اختاره أحمد لأن عائشة وأبا سعيد قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك، وعمل به عمر بمحضر من الصحابة فكان أولى من غيره، وصوب الاستفتاح بغيره مثل ما روى أبو هريرة قال: قلت يا رسول الله رأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: إسكاتك يعني سكوتك كما في الرواية الثانية. قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. قال أحمد: ولا يجهر الإمام بالاستفتاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به. طيب يقول: ويستحب أن يستفتح، يعني بعد أن يكبر يستفتح، يعني يقرأ دعاء الاستفتاح. يقول: قال أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من استفتاحك كان حسنا أو قال جائزا. وهذا نوع من أنواع الاستفتاح. وهناك نوع آخر وهو ما ذكره من حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة أصح من حديث عمر رضي الله عنه، لأن حديث عمر روي موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح، والموقوف أصح. ومن الغرائب، يعني من الغرائب، أن ابن القيم رحمه الله في الهدي زاد المعاد فضل استفتاح عمر على ما جاء في حديث أبي هريرة، مع أن ما في حديث أبي هريرة أصح، لكن فضله بسبب ما اشتمل عليه من المعاني، لكن نقول ما دام أن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فما ثبت عنه أولى من غيره، والكل جائز. والقاعدة أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من استفتاحات فإنه يفعل، بل الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأن ذلك من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. والأصل في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن ينوع، فيفعل هذا تارة وهذا تارة. طيب يقول المؤلف رحمه الله: قال أحمد: ولا يجهر الإمام بالاستفتاح، فيجهر بالتكبير ولا يجهر بالاستفتاح. طيب بقي التعوذ، أيضا التعوذ لا يجهر به، وإنما يجهر بالبسملة عند بعض العلماء لأنها من الفاتحة كما سيأتي، والصواب أنه لا يجهر بها أيضا. نعم. نعم. فصل. ثم يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن المنذر: وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب يقول: ثم، فصل، ثم يستعيذ، يعني بعد الاستفتاح يستعيذ، يعني يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو قال غير ذلك مما ورد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه لا كان حسنا. فكل ما صح من الاستعادة فإنه يقال. الدليل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الاستعاذة لجميع قراءة الصلاة، هذه الاستعاذة ليست خاصة بالركعة الأولى كالبسملة في الفاتحة والبسملة مثلا في السورة، فالاستعاذة كالاستفتاح، فهو يستفتح لجميع الصلاة ويستعيذ لجميع الصلاة. ولذلك لا يشرع أن تكرر في الركعة الثانية إلا لسبب ككثرة وساوس ونحو ذلك. نعم. فصل. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، لما روى أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، رواه البخاري ومسلم. وفيها روايتان، إحداهما أنها آية من الفاتحة اختارها أبو عبد الله بن بطة وأبو حفص لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية والحمد لله رب العالمين آيتين، ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن فدل على أنها منها. والثانية ليست منها، لما روى أبو هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إلى آخرها قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم منها لبدأ بها ولم يتحقق التنصيف، ولأن مواضع الآي كالآي في أنها لا تثبت إلا بالتواتر ولا تواتر فيما نحن فيه. ومن نسي يقول مالك رحمه الله ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يبسمل. وعلم من قوله بسم الله الرحمن الرحيم أنه لا يكفي أن يقول بسم الله فقط، فالبسملة بالنسبة للقراءة لا تتم إلا باجتماع الأسماء الثلاثة، واضح؟ فلو قال بسم الله الحمد لله نقول لا يجزئ، لأن هذا خلاف الوارد. والأصل أن ما ورد في القرآن أن ينطق به كما في القرآن، والبسملة وردت في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. وقول المؤلف رحمه الله ثم يقرأ بسم الله ولا يجهر بها، وذكر الخلاف هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة. البسملة آية من القرآن بالإجماع، وبعض آية من سورة النمل في قوله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي مشروعة في ابتداء كل سورة بالاتفاق، إلا في سورة براءة. في سورة براءة فإنه لا يسن الإتيان بها، وسبب ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل إن سورة التوبة بقية الأنفال أو أنها سورة مستقلة، فوضعوا فاصلا بين السورتين ولم يضعوا البسملة. اجتهدوا فوضعوا فاصلا ولم يضعوا البسملة، وهذا الذي توصل إليه الصحابة باجتهادهم هو الحق، لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظ القرآن الكريم، ولو كانت البسملة قد نزلت مع سورة التوبة لكان الله عز وجل يتكفل بحفظها. لكن الخلاف في البسملة هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة فيه خلاف، والصحيح أنها ليست من الفاتحة كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله ولم يقل فإذا قال بسم الله. ولأن هذا أيضا هو الموافق لترتيب الفاتحة بحيث تكون الآيات متناسبة، لأنك لو جعلت البسملة من الفاتحة لكانت بسم الله الرحمن الرحيم الآية الأولى، الحمد لله رب العالمين الثانية، الرحمن الرحيم الثالثة، إياك نعبد وإياك مالك يوم الدين الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة، فلا يكون تناسب. لكن لو جعلت الحمد لله هي الأولى فتكون صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فتكون الآيات متناسبة. فالمهم أن العلماء رحمهم الله مختلفون في كون البسملة هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، وقلنا إن الصحيح أنها إيش؟ أنها ليست منها. لكن لو قدر أن الإنسان جهر بها أحيانا تأليفا، كما لو صلى بقوم يجهرون بالفاتحة أي يجهرون بالبسملة وجهر بها من باب تأليف قلوبهم، فإن ذلك يكون من المستحب لغيره لا لذاته، يكون المستحب لغيره لا لذاته. نعم. ولهذا صح عن عمر أنه كان يجهر أحيانا بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. نعم. ومن نسي الاستفتاح حتى شرع في الاستعادة أو نسي الاستعادة حتى شرع في البسملة أو البسملة حتى شرع في الفاتحة على الرواية التي تقول ليست من الفاتحة لم يرجع إليها لأنها سنة فات محلها. طيب، من نسى الاستفتاح حتى شرع في الاستعادة، بمعنى أنه كبر وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يشرع أن يرجع. وكذلك أيضا من شرع في البسملة لا يشرع أن يرجع ويأتي بالاستعادة، يعني لو نسي الاستعادة وشرع في البسملة لا يشرع أن يرجع. واضح ولا لا؟ طيب، لماذا؟ قال لأنها سنة فات محلها، سنة فات محلها. وهذا التعليل يعبر به أو يعلل هذا التعليل على أصح هذا التعليل يعلل به الفقهاء كثيرا، سنة فات محلها، ولكنه ليس على إطلاقه، بل نقول إن كل سنة فاتت فالأصل أنها تقضى، كل سنة فاتت فالأصل أنها تقضى إلا في حالين. الحال الأولى إذا كانت هذه السنة شرعت لسبب ثم زال فلا يشرع قضاؤها لزوال ماذا؟ السبب، لزوال السبب. مثل ماذا؟ يعني لو قلنا مثلا صلاة الاستسقاء سنة وتجلى الكسوف هل تقضى؟ لا. صلاة الاستسقاء مثلا للاستسقاء وليس استسحاء زال محلها، تحية مسجد طال الفصل، هذه مسألة. المسألة الثانية أو الحالة الثانية إذا كان يلزم من قضاء السنة تغيير صفة العبادة وهيئتها فإنها لا تقضى، كالرمل في الطواف فيما إذا نسيه في الأشواط الثلاثة الأول فلا يشرع أن يقضيه في الرابع والخامس والسادس. مثاله إنسان يطوف بالبيت فنسي أن يرمل في الشوط الأول والثاني والثالث ولم يذكر إلا في الرابع، فقال أرمل في الرابع والخامس والسادس، فنقول لا، ولا تقضى هذه السنة. لماذا؟ لأنه لو فعل ذلك لغير هيئة العبادة. إذن نقول الأصل أن كل سنة فاتت تقضى، ويؤخذ هذا من عمومات الأدلة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته ورده من الليل قضاه من النهار. فكل سنة فاتت فالأصل أنها تقضى إلا في حالين: الحال الأولى أو المسألة الأولى إذا كانت هذه السنة شرعت لسبب ثم زال، والمسألة الثانية إذا كان يلزم من قضاء السنة أن تغير هيئة العبادة وصفتها، مثل الرمل في الطواف. وعلى هذا نقول في هذه المسألة إنه لو قدرنا وشرع في الاستعاذة ولم يأتي بالاستفتاح يأتي به ولا يضر، يأتي به ولا يضر. وأولى من ذلك لو شرع في البسملة ونسي الاستعاذة فإنه يأتي به ولا يضر، لأن الرجوع إلى أمر مشروع، يعني هم ربما، شوف الدقة الفقهاء، يقول أصل أنه إذا فعل عبادة، الصلاة عبادة منوعة، فالأصل مثلا أن من ترك ركنا ثم وصل إلى الركن الذي يليه لا يرجع إليه، من ترك ركنا وجب أن يرجع إليه ما لم يصل إلى الركن الذي يليه، قصدي في الواجب مو بالركن، في الواجب من ترك واجبا أتى به ما لم يصل إلى الركن الذي يليه، مثل القيام على التشهد وما أشبه ذلك. فهم يجعلون ترك الاستفتاح والشروع في التعوذ كأنه إيش ترك واجبا ووصل إلى الواجب الذي بعده فلا يرجع إليه. أقول أنا هذا لعل هذا يعني التعليل الذي يعلل به، لكن يقال إنه إذا أمكن الرجوع، ولا سيما أن الرجوع هنا لا يخل بالعبادة، ليس كالقيام والقعود والركوع والسجود الذي يعني يظهر، لأن القيام والقعود والركوع والسجود تتكون منهم وتتركب منهم ماهية العبادة بخلاف هذا. الله أعلم. تقول وأنت تمشي يعني؟ لا كبرت ولما تقرأ ما تقولون؟ نعم تستمع، ثم إذا فرغ الإمام إن أمكن تستفتح تستفتح، وإلا تتركه. نعم. قوله: ولأن مواضع الآي كالآي في أنها لا تثبت إلا بالتواتر. ها؟ قوله: ولأن مواضع الآي كالآي. نعم، يعني كان يقول إن البسملة لو كانت من الفاتحة لكان الله عز وجل يتكفل بحفظه ولم يحصل هذا الخلاف، مفهوم؟ يعني الحمد لله رب العالمين متفق أنها من الفاتحة، لماذا اختلفوا في بسم الله؟ لو كانت من الفاتحة لم يحصل خلاف، لأن الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. كيف؟ البسملة شلون؟ لا لا لا، يشرع بالفاتحة لا، لا سيما إذا كان إمام مثلا، إلا على القول بأنها منها هذا يكون أسقط آية يجب يرجع.